لطيبة عرج إن بين قبابها حبيبا لأدواء القلوب لأدواء القلوب طبيب إذا لم تطب إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا به طابت الدنيا تطيب مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة فيك خير من أقى يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة فيك خير من أقى يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة حامي رايات الإسلام يا طيبة حامي رايات الإسلام يا طيبة منهاج هو وديني مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة عيني بنورك يا طيبة منايا دوما زورك يا طيبة وملي عيني بنورك يا طيبة أنا مشتاق لشمع طورك يا طيبة أنا مشتاق لشمع طورك يا طيبة مسك وعطره نسريني المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة وملاذ الخائفين يا طيبة وملاذ الخائفين يا طيبة أسرارك بتهنيني المدينة لما وصلنا المدينة الدمعة فاضت من عينينا لما وصلنا المدينة لما وصلنا المدينة الدمعة فاضت من عينينا لما وصلنا المدينة لما وصلنا المدينة الدمعة فاضت من عينينا خير الأنام يا طيبة فيك خير من أقى يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة حامي رايات الإسلام يا طيبة حامي رايات الإسلام يا طيبة فيك ساكن حبيبي مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه لما شفت الحجرة قبالي لما شفت الحجرة قبالي تغير حالي مع حالي لما شفت الحجرة قبالي لما شفت الحجرة قبالي حالي تغير مع حالي لما شفت الحجرة قبالي لما شفت الحجرة قبالي حالي تغير مع حالي. لما شفت الحجرة قبالي، لما شفت الحجرة قبالي، حالي تغير مع حالي. سيد أهلي وولدي ومالي، سيد أهلي وبلدي ومالي، وقلبي داب من الغرام. لما شفت الحجرة قبالي، لما شفت الحجرة قبالي، حالي تغير مع حالي. فيكي خير من أقام يا طيبة محمد، خير الأنام يا طيبة. فيكي خير من أقام يا طيبة محمد، خير الأنام يا طيبة. حامي رايات الإسلام حامي رايات الإسلام يا طيبة. فيكي ساكن حبيبي.